احسن لك يا شيخ، هل غسيل الكلى يفسد الصوم؟ اولا بارك الله فيك، ان اللي يحتاج الى الغسيل هل يمكن ان يغسل في الليل او لا؟ لا، اسالك، هل يمكن بان يقول الاطباء سيكون الغسل بالليل؟ اذا كان يمكن فلا يجوز في رمضان ان يغسلها في النهار، واذا كان لا يمكن فانه يفطر في النهار لانه مريض ويقضي فيما بعد. نعم.